هذا سؤال يقول: ما صحة قول من قائل إن الروافض والشيعة أشد على الإسلام من اليهود والنصارى؟ هل يعني ذلك تكفيرهم؟ وما هي ضوابط التكفير؟ ومتى يكفر الإنسان كفرا أكبر يخرج به من الملة؟ الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا القول صحيح، إن الروافض ومن روافض ومن نعم الروافض والشيعة يقصدون نعم أضر الإسلام من اليهود والنصارى، بمعنى كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية ونقله عنه تلميذه الذهبي ومن كثير في البداية والنهاية، أن لهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، وليس معنى أنهم يكفرونهم. ومن الأمثلة على هذا أن ابن العلقمي الخائن كان وزيرا للمستعصم، فزين له أن يقلل جيشه ففعل، وبعد هذا قرب التتار هو وابن العلقمي، وكذلك نصير الدين الطوسي والذي يلقب بنصير الدين لكنه نصير الشرك والإلحاد، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاية الأهفان. فبعد هذا لما ضرب التتار وكانت في قلوبهم هيبة، أيما هيبة من قتل الخليفة ومن دخول بغداد، قال ابن عرقمي الخائن لهم: ابقوا، هؤلاء قريبين ونحن سنخرج الخليفة إليكم. فذهب إلى الخليفة وقال: ما يريدون غزو بلادك ولا يريدون قتلك، يريدون أن يزوجك ابنتي، هذا يعني بابنتي رئيس التتار. فخرج، وعند أن خرج إليهم مسكوه وسجنوه بين البغال، نعم. وبعد ذلك ماذا؟ قتلوه رحمه الله تعالى بسبب خيانة ابن العلقمي، نعم. بعد أن نفذ لهم هذه الخيانة ماذا عمل التتار؟ نبذوه ولم يلتفتوا إليه. وماذا؟ حتى أن امرأة قالت له: أين أحسن عند أن كنت وزيرا في الدولة العباسية أم الآن؟ ومشي الشوارع، نعم، ماذا بارك الله فيكم؟ فيقال إنه مات كندا. وهكذا في زماننا هذا شاهدنا الشيعة يتعاطفون مع الشيوعيين. فعيسالم البيض السلام ورحمة الله وبركاته، عيسالم البيض ماذا؟ وهو اشتراكي شيوعي، نعم، لا يأمن على نفسه إلا إذا كان في صعدة بين الروافض في باد أو في غيره، ويقولون مرحبا بأبي هاشم، مرحبا بأبي هاشم، هو شيوعي اشتراكي. فماذا؟ فلهم مواقف مع اليهود والنصارى ضد المسلمين، والله المستعان، هذا معنى. وأما التكفير فيكفر منهم من قال إن القرآن ينافس، وكذلك أو قال إن جبريل كان رسالة. نعم، ومن أيضا حرف كتاب الله. نعم، على أن الشيعة من على جميع أصنافهم يردون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتمدون على كتبهم وكتبهم أشبه بماذا؟ بكتب اليهود والنصارى، خالية من الأسانيد، لا يعتمد عليها، فهم يعتمدون على كتبهم ولا يعتمدون على ما في صحيح البخاري وصحيح مسلم وبقية الأمهات الست. نعم، الله المستعان. بقي الشق الأول من السؤال، وهو ضوابط التكفير، ومتى يكفر الإنسان كفرا أكبر يخرج به من الملة؟ مرد شيئا مقطوعا به، أو يعني سجد لصنم أو غير ذلك، هذا يعتبر كافرا. ومن المؤسف جدا أن حد الردة قد قطع في كثير من البلاد الإسلامية، والله المستعان، مع أنه قدم معاذ بن جبل إلى أبي موسى فوجد رجلا مربوطا، فقال معاذ: ما هذا يا أبا موسى؟ قال: هذا رجل ارتد بعد الإسلام. قال معاذ: لا أنزل حتى تقتله. قال: ما ربطناه لنقتله. فقتل في ذلك الوقت، والله المستعان. فالحمد لله، لكن في كثير من البلدان الإسلامية نعم يعطلنا حد الردة، وبقيها هنا لا بأس في هذا البلد، جزاهم الله خيرا، يقيمنا الحدود من أجل هذا، من الله عليهم بالأمن وبارك الله لهم في أعمالهم وسعيهم، والله المستعان.